الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. قال اليهود: فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. عباد الله، إن يوم عاشوراء فيه العديد من الوقفات والعبر، ومن أعظم ما يذكرنا به هذا اليوم تلكم القصة العظيمة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وجنده. وهذه القصة يا عباد الله من أعظم قصص القرآن الكريم، ولذلك فإن الله جل وعلا قد أعاد هذه القصة وكررها في العديد من السور والآيات القرآنية، مما يدل عباد الله على أن هذه القصة من أعظم قصص القرآن الكريم، ومن أعظم المشاهد التي جاءت في هذه القصة ما تضمنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا المشهد هو من أعظم مشاهد قصة موسى عليه الصلاة والسلام. تصوروا يا عباد الله، موسى وقومه هاربون من بطش فرعون، وفرعون وجنوده يتبعونهم ويطاردونهم، حتى وجد أصحاب موسى عليه السلام أنفسهم محاصرين، البحر أمامهم والعدو خلفهم. ولكم أن تتصوروا اليأس الذي دب في نفوسهم. فهذا المشهد يا عباد الله لا شك أنه من أعظم مشاهد هذه القصة الكريمة العظيمة. وهذا المشهد قد وصفه الله تبارك وتعالى لنا كما في سورة الشعراء، حيث يقول الله تبارك وتعالى: فأتبعوهم مشرقين، أي في وقت الإشراق، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني جند فرعون أدركونا وسيقتلوننا، إنا لمدركون. قال: كلا، أي قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إن معي ربي سيهدي. تأملوا، يعني سبحان الله، إلى إيمان الأنبياء ويقينهم وثباتهم وتوكلهم على الله جل وعلا. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق، أي كل شق كالطود العظيم. والطود العظيم هو الجبل الكبير العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه القصة يا عباد الله تتجلى فيها سنة من سنن الله الكونية في هذه الحياة الدنيا تتعلق بعباده المؤمنين وبجنده المتقين. فإن العبد المؤمن يا عباد الله كلما عظم عليه البلاء واشتد به الكرب وضاقت به الأمور إلا ويدركه في النهاية لطف الله تبارك وتعالى وتدركه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك لو نظرنا في القرآن الكريم لرأينا الله جل وعلا يقص علينا الكثير من هذا القصص، أنبياء ورسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تشتد كروبهم وتعظم هذه الكروب والشدائد، فيأتيهم في نهاية المطاف لطف الله جل وعلا، يدركهم الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك تأملوا مثلا في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كم عانى عليه السلام من قومه، ضايقوه وكذبوه وكفروا به، وبلغ بهم الأمر أن ألقوه في نار مستعرة، في نار عظيمة، ولكن في النهاية يدركه لطف الله تبارك وتعالى فينجيه الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى في قصته: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهكذا في قصة نوح، نوح عليه الصلاة والسلام قومه يكفرون به ويكذبونه ويضايقونه ويسخرون منه ويستهزئون به، فيأتيه في النهاية لطف الله جل وعلا فينجو بأعجوبة كما تعلمون جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في قصته: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وهكذا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام منذ صغره ابتلاه الله جل وعلا بعدة أشياء، كرب عظيمة جدا ألقي في البئر وبيع وأدخل السجن، ولكن في النهاية تدركه رحمة الله جل وعلا وينجيه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في قصته كما في سورة يوسف: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقصة يونس عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة جدا. أصيب بكرب عظيم جدا لا يكاد يتخيل ويتصور، يبتلعه الحوت، يلتقمه الحوت، ولكن بفضل دعائه وإنابته وتوحيده وتوكله على الله جل وعلا يأتيه الفرج. قال الله تبارك وتعالى في قصته: وذا النون، ذا النون أي صاحب النون، والنون هو الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات. قال العلماء والمفسرون: الظلمات هنا هي ظلمة الليل وظلمة قاع البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا ينجي الله جل وعلا أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المتقين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهذا الإنجاء يا عباد الله ليس خاصا بالأنبياء والمرسلين، بل هو لكافة المؤمنين. ولهذا قال تعالى في الآيات السابقة: وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، باتوا في غار في كهف، فنزلت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار فلم يتمكنوا من الخروج وأوشكوا على الهلاك. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. فدعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم فنجاهم الله تبارك وتعالى، نجاهم الله تبارك وتعالى. فهذه عبرة عظيمة ودرس عظيم نأخذه من قصة موسى مع فرعون التي وقعت في يوم عاشوراء. فينبغي للمسلم مهما اشتد عليه الكرب وعظم عليه الهم والضيق، ينبغي للمسلم ألا ييأس وألا يقنط من رحمة الله جل وعلا، فعليه أن يستعين بإيمانه وبعقيدته وبتوحيده، وأن يتوكل على الله، وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وليعلم بأن فرج الله تبارك وتعالى قريب. ولهذا صدق الله جل وعلا إذ قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: وإن الفرج مع الكرب. اعلم بأن كل كرب إلا ومعه فرج، وبأن كل عسر إلا ومعه يسر. ولذلك يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن العسر دخل في جحر، أي في حفرة، قال إلا وجاء اليسر ليدخل معه وليخرجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مر معنا في حديث ابن عباس الذي افتتحنا به الخطبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ولذلك دل هذا الحديث يا عباد الله على أنه يستحب للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء الذي سيكون في هذا الأسبوع الداخل إن شاء الله تعالى. فيوم الاثنين هو يوم تسعاء، ويوم الثلاثاء القادم هو يوم عاشوراء، فيستحب للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكفر سنة من الذنوب، فمن صام يوم عاشوراء كفر الله تبارك وتعالى عنه سنة من الذنوب. ويستحب للمسلم مخالفة لليهود أن يصوم مع عاشوراء اليوم التاسع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزم إن عاش إلى يوم عاشوراء بعد مقولته هذه عزم عليه الصلاة والسلام أن يصوم التاسع أي مع اليوم العاشر. ولذلك يسن للمسلم أن يصوم مع اليوم العاشر اليوم التاسع، فهو أفضل وأكثر أجرا، ومن اكتفى بصيام العاشر فقط فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.